لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالذي يحلق شاربه ولحيته وكامل وينظف يصبح كالمرأة ولا لا؟ تشبه ولا لا؟ تشبه وأصبح. فلهذا نصرخ من 40 سنة يقول على الأقل خلي شارب أسود كذا ولا لا؟ والطلاب ما يطيقون هذا، على الأقل شارب أسود يدل على أنك رجل كذا ولا لا؟ على الأقل في ذقنك خلي بعض الشعر ليقال هذا فحل، تخرج من الورطة من اللعنة. أما أن تحلق وجهك وشابك كذا وكل صباح تصبح كالمرأة، من حملك على هذا؟ الله أمرك. ما الذي تصل به إلى هذا المستوى تصبح سيد الناس، تصبح مهوبا بين الناس؟ لا شيء، إلا أن الشياطين تسخر بنا وتدفعنا لأننا ما عرفنا الطريق إلى الله. قال عرفتم الزور ولا لا؟ كل من يزور إلا الأسنان، لك أن تركب أسنان إذا تحطم وتكسرت. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون من تحدثهم الملائكة، كان في من مضى من الأمم في بني إسرائيل وغيرها محدثون، وإنه إن كان في أمة هذه مثلهم فإنه عمر، إن يكن في هذه الأمة محدثون فليكن عمر ولا نبي بعد الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وصل عمر إلى هذا المستوى العالي الذي ما وصل إليه غيره؟ أولا عمر رضي الله تعالى عنه كان قد زهد في الدنيا زهدا عجيبا، وإليكم صورة لذلك الزهد. ذكرت كان يحمل اللحم في ثوبه من السوق ولا لا؟ أقام له أحد الولاة مأدوبة عشاء أو غدا لما ولي الخلافة، فحضر فجلس وجلس من جلس معه ووضعت أصناف الأطعمة، ووالله ما تبلغ ما عندكم، عرفتم؟ فعمر لما شهد تعدد الطعام انتفض والله كالأسد وقام، فقال الوالي ما لك يا خليفة رسول الله؟ ما الذي فعل؟ قال خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وكيف حالنا؟ يسرق ويلون الطعام، فهمت؟ يستدين ويستقرض ولا يرد ويلون الطعام، يكذب ويفعل المنكر من أجل هذا ويلون الطعام وما يكذب. هل عرفتم عمر الآن؟ اسمع، يقول ولده عبد الله رضي الله عنهما ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما صفى القلب وزكت الروح واتصل بالملكوت الأعلى، فأصبحت له هذه الفراسة إذا نظر إلى الشيء اخترقه. وهذا الشيطان عليه لعائن الله ما كان يستطيع يماشي عمر في شارع واسع أو ضيق، والرسول يقول ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، ما يقوى على أن يمشي معه في طريق واحد. كيف حصل على هذا النور هذه الهداية؟ بالتفنن في الطعام واللباس والفراش والمركوب ونسيان الله وذكر الله. لا إله إلا الله. إلى أين نذهب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أهيا نبكي بين يدي الله دقائق؟ اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا وشفاءنا من أمراضنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا واجمعها على رضاك وتقواك يا رب العالمين. اللهم رد ضالنا واهديه يا رب العالمين، وعلم جاهلنا وارحم ضعيفنا واشف مريضنا وارزقنا حبك وحب من يحبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهذه البقية الباقية في العالم الإسلامي، هذا البلد الذي فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ويطبق فيه شرع الله، نسألك اللهم حفظه، اللهم احفظه ولا تؤين مكروها يا رب العالمين، حتى توجد لنا ديارا أخرى تحمل هذه الراية وتطبق هذه الشريعة. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أجب دعانا ربنا، أجب دعانا ربنا، فإنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا بتوفيق ربنا دراسة السنة في هذه الليلة، ليلة الجمعة، من أجل أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أمرنا فقال أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، فعلى الأقل نصلي 30-40 مرة في جلسة كهذه، وما هي بكافية؟ لم لا تصلي 300 مرة على نبيك؟ على الأقل لأن حد الكثرة 300. أين تقضي يومك وليلك؟ ومن هنا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذلك الله في هذه الحياة. على المنبر يخطب الناس، فإذا به يقطع الخطبة ويقول آمين. فسئل بعد ذلك قال أتاني جبريل وقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. وها نحن مع أحاديث بني إسرائيل. ما علاقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببني إسرائيل؟ ألم يكن مكي المولد هاشمي الأصل؟ عاش 40 سنة في مكة، ما اختلط بيهود ولا بنصارى، كيف يحدث عن بني إسرائيل وهم يرتقبون كل ما يقول ويزينونه ويقدرونه ولا يخاف أن يقال ما أصاب أو كذب أو افترى؟ هذه آية النبوة المحمدية، علامة أنه نبي الله ورسوله، وإلا عاشره واليهود، عاش أيام عيسى وموسى وهارون؟ الجواب لا. كيف يحدث عنهم؟ إذن يحدث عنهم بما يلقي الله تعالى في روعه وبما يأتي جبريل به، إنه لرسول الله وويل للكافرين. قال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ماذا يقول؟ والرسول يحدث بين أصحابه واليهود يسمعون. يقول بينما امرأة من بني إسرائيل في عصور متطاولة بعيدة، امرأة ترضع ابنها، طفلها في يدها ترضع ابنها، إذ مر بها راكب وهي ترضعه، مر بها رجل راكب على فرس من أصحاب الشهرة والسمعة، وحاله تدل على كماله المادي. قال فقالت أي الأم المرضعة لولدها، قالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، اللهم لا تمت ابني، لا تموته حتى يكبر ويصبح مثل هذا، لما لاحظت ورأت من الأبهة والكمال. هذه مؤمنة وإلا كافرة؟ مؤمنة وإلا لا؟ أما قالت اللهم، سألت ربه ونادته وإلا لا؟ اللهم أي يا الله لا تمت ابني الذي ترضع حتى يكون مثل هذا. هذا حنان الأم، هذا عطفها، هذه رغبتها في أن يكون ولدها خير ما يكون وأن يكون كأفضل ما يكون. كل أمهاتكم يحببن لكم هذا، فماذا صنعتم معهن حتى الدعاء ما تدعون لهن؟ إذن فقال الطفل، سبحان الله، الطفل الرضيع ينطق. من أنطقه؟ الذي أنطق الحجارة، أنطق الحجارة وإلا لا؟ أنطق الشجر لرسولنا وإلا لا؟ الحجارة تسبح والشجرة تأتي وتسلم، وإلا تظن أنت شيء كبير لولا أن الله أنطقك، والله ما نطقت. كيف تنطق؟ الرضيع ينطق ويفصح، أنطقه الله عز وجل. ماذا قال؟ اللهم لا تجعلني مثله. وأنتم تريدون أن تكونوا جنرالات، أغنياء، أصحاب سيارات مرسيدس وإلا لا؟ ما عرفنا الطريق إلى الله. هذه آية من آيات الله. اللهم لا تجعله مثله، اللهم لا تجعلني مثل هذا. كان من أهل الثراء والمال والأباء، ولعله تارك للصلاة يعيش في الزنا والباطل والشر والخمور، ولا يبعد ذلك، بل هو كذلك. عرفتم العظة والعبرة وإلا لا؟ الأم ذات الرحمة والشفقة هذه حالها، ما إن نظرت إلى الرجل وهو على فرسه ومنظره هائل فسألت رب أن لا يموت هذا الابن حتى يكون مثل هذا وبعد يموت بأجله. الطفل أنطقه الله الذي خلقه ليعلم أمه ويربيها. ما قضية مناظر، قضية قلوب وأرواح موصولة بالله ومقطوعة. فقال اللهم لا تجعلني مثله. قال فهمتم العبرة وإلا لا؟ لا تمشي بقلبك وعينيك وراء أصحاب المناظر والمظاهر، كل ما ترى عمارة تقول كل ما ترى فيلا تقول لو كانت أنا، كل ما ترى سيارة أنا كذا. هذا مرض وهو خطير أيضا، ومن مظاهر الحسد المنتج للعداء والبغضاء أدنى آثاره، والقلق والفتنة، ولن تستقيم حالك ما دمت تتطلع. الآن يقولون هذا الشيخ عنده عمارات، والله لو أعطى عمارة ما قبلتها عطاء، والله ما قبلتها، ولا أريد أن تفتنني. هذا أبو جميل، سيارتك يا شيخ بدلها، جيب واحدة كذا، هذه مريضة، والله لو أعطى سيارة من ذوات 200,000 ما قبلتها حتى لا تقول الشيخ ينتصر علينا بالباطل. والله ما أتمنى أن يكون لي مثل هذا أو هذا أبدا، ولا أسأل الله ذلك. أعراض من أعراض الدنيا زائلة واسخة. هذا درس عجيب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم، يربي، يحلم، وقد أنتجت هذه التربية فخرجت رجالا لا تسأل عنهم. عمر بن الخطاب خليفة الدنيا يحمل لحمه في ثوبه من السوق إلى بيته. أين نحن؟ لأننا بعدنا عن هذه التعاليم وهجرناها من قرون بعيدة. قال ثم رجع في الثدي عادي أرضع كما كان. أنت كنت تنطق وتفصح وتبين الآن ترضع؟ عاد إلى هيئته الأولى. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجر ويلعب بها، مرت المرأة وبينها معها بامرأة آمة من الإيماء، الصعاليك أبناء البلاد يجرونها ويلعنونها ويضحكون عليها. هذا مستوى بني إسرائيل، أصبح أشبه ما يكون المجتمع الإسلامي كمجتمع بني إسرائيل السابق. أيام كانوا يتهيئون لنقمة الله. ثم مر بامرأة تجر ويلعب بها، فقالت المرأة ذات الابن: اللهم لا تجعل ابني مثلها. ولا الحق، امرأة حبشية أو زنجية أو كذا يلعب عليها الأولاد، ما أولاد، رجال ونساء، لأنهم هبطت ويضحكون عليها ويسخرون: سرقت، زنيت، أنت زانية، أنت سارقة، أنت كذا. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقال الابن: اللهم اجعلني مثلها. أسكت. اللهم اجعلني مثلها، أوذى وأضرب ويسخر بي وربي عني راضي، ولقائي مع الله عاجل وقريب، فنكمل الكمال الحق ونسعد السعادة الحق. خلي هذه الأيام أيام أذى وعذاب وتنتهي، ولكن انظروا ما بعدها. أيها المستمعون، منكم من يملك صكا ألا يموت؟ والله لتموتن. متى؟ والله ما تدرون، ولن يستطيع أحد أن يعطيك أجلا، ولو ساعة لا أقول يوما ولا دهرا ولا شهرا. إذن فلا نغفل عن ذكر الله ولقاه، فنفرق قلوبنا من حب أوساخ الدنيا وقاذوراتها الهالكة المدمرة. لو أن أهل قرية سمعوا هذا وفهموه، 40 يوم ما تجد فيهم واحد ظلم أحد وكذب عليه. لكن أبعدون عن بيوت الله. الحكومة منعت، والله ما منعت، نحن الذين امتنعنا عن بيوت الله عز وجل. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجر ويلعب بها، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقال: أما الراكب، من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الراكب فإنه كان كافر، فإنه كافر. الراكب الذي على الفرس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كافرا، والله لكافر. فلهذا ما رضي الطفل أن يكون مثله كافرا. وأما المرأة فإنهم يقولون: لتزني، تسرقي، زنيتي، سرقتي. وتقول: حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، يكفيني في أمركم الله، تكذبون علي وتتهموني بالباطل، حسبي الله. ويقولون: تسرق، وتقول: حسبي الله. عرفتم هذه المؤمنة؟ احتقروها، أذلوا أهل القرية أو الحي، لأنها أمة كذا مؤمن ربانية وأخذوا يودونها ويعيرونها ويقول تفعلين وتفعلين وهي لا تنطق إلا بكلمة حسبي الله. من منكم من يقول حسبي الله؟ من منكم له ورد بهذا؟ على الأقل ورد بعد كل صلاة أو بعد الصبح والمغرب قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم 10 مرات أو ما نستطيع مشغولون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا أمر الله رسوله أن يقوله مصطفاه وخيرة من خلقه، يقول قل واقرأوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. هذه امرأة في بني إسرائيل أحسن منا. وقال الشيخ حدثنا سعيد بن ثليد حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين من سادات التابعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أي أبو هريرة، تعرفون من أبو هريرة؟ هذا عبد الرحمن الدوسي. أعلمكم أنه يوجد بينكم ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم أبعد منه بعد السماء من الأرض، إذا ذكر أبو هريرة يسخرون ويستهزئون ويلعنونه ويدعون مسلمون ولا يشعرون ولا يفيقون ولا يسألون ولا يفهمون كالحيوانات تسوقهم الشياطين. أبو هريرة هذا الصح، من لقبه بهذا اللقب؟ من كناه بهذه الكنية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء وفي كمه هرة يتلطفها ويرحمها، فرآه الرسول على تلك الصورة قال أبا هريرة، لعل أبا هريرة يروي روايات ضدهم فلهذا ما يدي يسمعون به. ذي هي طبائع البشر وأخلاق الناس، إذا لم يتصل العبد بربه ويصح إيمانه به ويقينه فيه ويعرف الطريق الموصل إليه من طريق النور الإلهي والسنة النبوية، هذا شأنه، يتخبطون تخبطات العجب ويدعون أنهم المسلمون. ما سبب هذا يا شيخ؟ سببه الجهل، ما عرفوا الله ولا سألوا عنه، ما عرفوا الطريق الموصل إلى الله ولا رحلوا إلى ديار أهلها يسألونهم ويتعلمون عنه. ماذا قال أبو هريرة وهو يحدث عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية، يطيف بمعنى يطوف، أطاف بالشيء وأطاف بمعنى واحد، والركية بئر فيها ماء، قد الأبيات تختلف اسمها بحسب هيئتها، المقصود بئر فيها ماء، راكية سواء كانت كذا أو كذا. قال كاد يقتله العطش، هذا الكلب الذي يدور بالركية كاد يقتله العطش. الكلاب تعطش وإلا لا؟ بل ظاهرة دائما لسانها خارج ويتلهث. تذكرون مثلا قرآنيا في هذه القضية كررناه 40 سنة في المسجد النبوي وما تحرك العرب أبدا. اسمعوه يقول الله جل جلاله وعظم سلطانه في سورة الأعراف من كتابه العزيز مثل واتلوا عليهم، الله يأمر الرسول أن يقرأ علينا، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، خبز للجميع. تعرفون خلود الأرض؟ لا، كل أنظمة الدولة الخبز بهائم. لعلي واهم، لن تستطيع أن ترد يا عبد الله. وزارات متعددة، لا توجد وزارة تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، خبز للجميع فقط. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بتلك الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض وركن إليها وأصبح لا ينظر إلى السماء ولا إلى الملكوت الأعلى، ولا هم له إلا أن يأكل ويشرب وينكح ويلبس ويركب ويلعب. أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ما اتبع رسول الله، ما اتبع عقله، اتبع هواه. والهوى يهلك وإلى لا يعمي ويصم. إذن فمثله، من ضرب هذا المثل؟ انتبه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اجري وراه تطارده يلهث اللسان، ضعه تحت شجرة والماء في حوض أمامه وهو يلهث. والله لن تنتهي لهثلة المسلمين حتى يعود إلى كتاب الله. ومن أراد أن يود علي يقول الإقليم الفلاني ما طبقوا القرآن ولا وهم في خير وأمن وعافية. آتي هذا قرآن عجب ولا لا؟ أو ما هو عجب عندكم؟ الجن قالوا عجب، إنا سمعنا قرآنا عجبا. ونحن ما هو بعجب هذا. مرة ثانية تأملوا هذا المثل، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. ما أعطانا الله القرآن والسنة ولا لا؟ فانسلخ منها. كيف انسلخ منها؟ خلاها على الرفوف كما ينسلخ إنسان من ثوبه يخليه معلق. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. لما الشيطان أول كان ما يقدر عليه؟ أنوار القرآن، طهارة الأرواح، منين الشياطين تجي؟ لكن لما تخلى عن القرآن أتبعه الشيطان وجرى وراءه وأدركه. إذن فكان من الغاوين. تعرفون الغواية والغاوي؟ الغي الوسخ في عقله في فهمه في ذوقه في فساده وشره، ما في عبارة أعظم من هذه. فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. بما؟ بالاشتراكية، بالعلمانية، بالقوانين الأوروبية. ولو شئنا لرفعناه بها. ما هي هذه؟ اذكروها، آيات الله. ومن هنا سمينا الشريعة الإسلامية الرافعة، الرافعة. كنا نسمع بالرافعة في المواني، تأخذ السيارة من السفينة وتضعها على الميناء والسيارة، جاءت الرافعة لا عندنا في كل شارع، ترفع الصخور من على الأرض رافعة ولا لا؟ ما هي الرافعة التي ترفع البشر؟ أي مذهب، أي طريقة، أي نظام؟ قولوا والله لا رافع إلا تطبيق هذا القرآن، الرافع بحق. ولكنه أخلد إلى الأرض وتباراه، فمثله كمثل الكلب، هذا قرآن ولا لا؟ كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا القرآن يقع الموتى، قولوا لا أو نعم، يقع الموتى من أندونيسيا إلى موريطانيا إلى الآن باستثناء هذا الدار ما زال المسلمون يقرؤون القرآن على الميت، يضعون بين أيديهم يقرؤون 3 أيام في البيت أو 7 أيام يقرؤون عليه، يوبخونه، يلومون عليه. أين يذهب بعقولنا؟ أزيدكم ولا لا؟ بلغ بنا الهبوط حتى إن العاهرة البغية إذا ماتت ناتي بأهل القرآن يقرؤون في بيتها لتدخل الجنة، عرفتم وضعنا ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف براكية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، بغي عاهرة زانية من البغاء، بغي من بغايا بني إسرائيل. إذن كان في بني إسرائيل البغايا، الربا والزنا والسخرية والاستهزاء والبعض، يعني يا شيخ كيف هذا كان؟ والله كيف يسلط عليهم البابليين، يأخذون التوراة من بين أيديهم ويمسخونهم مسخا ويذلونهم إذلالا ويشتتونهم في الأرض لولا ذنوبهم، كيف أصابهم؟ أي بفسقهم وفجورهم. وإن ما عرفت انظر إلى أمة الإسلام اليوم وقبل قرون تعرف هذا، وضعية واحدة. فلولا رحمة النبي التي طبع عليها ودعوته لهذه الأمة لأصابنا ما أصاب من قبلنا. ومن شك أيضا فلنسأله: هل استعمرتنا بريطانيا؟ هل استعمرتنا فرنسا؟ هل استعمرتنا بلجيكا؟ هل استعمرتنا اسبانيا؟ او لا؟ قولوا. كيف يحكم الكافر المؤمن؟ ايسود الخبيث الطاهرة؟ أيعلو الممسوخ الميت الحي ويرتفع فوقه؟ ومن هنا أقول عما قريب تسمعون الشيخ مات، والله إن لم يتدارك الله المسلمين برحمة عاجلة لأصابهم بلاء ما عرفوا قبله، لأنهم مقبلون على الباطل والشر، ما أفاقوا ولا رجعوا. ولكن ربك بالمرصاد، سئل أحدهم أين الله؟ قال بالمرصاد تحت النظارة، هل نستقيم وإلا لا؟ بنو إسرائيل لما جاء داود حكم وولد سليمان وسادوا وحكموا الأرض كلها والكمال والطهر والصفاء والربانية. قرنين ثلاثة بعد أخذوا يهبطون، الزنا، الربا، الكذب، الخيانة، العبث، الكذا، سلط الله عليهم الرومان، مسحوهم، شتتوهم، وما زالوا إلى الآن مشتتين، ولولا أننا هبطنا لما كانت لهم دولة إسرائيل. آيات الله. وجود فقط حكومة إسرائيلية في القدس آيات أن أمة الإسلام ضاعت وتمزقت وما هي على مراد الله. قال كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها أي خفها الذي في رجلها فنزعت موقها فسقته فغفر لها به لأنها فعلت هذا رحمة ولا لا بهذا المخلوق بهذا الحيوان أرادت أن ترحمه من أجل الله وهي تؤمن بالله إذن فنزعت موقها أو خفها وأدلته في البئر وأخرجت الماء وسقته فغفر الله لها بذلك. ولا تفهم أنها تبقى على البغاء ويغفر الله لها، هذه من يوم ما فعلت هذا غفر الله لها، ماتت وإلا تابت، لأن المعروف ما يضيع عند الله. وقال الشيخ حدثنا عبيد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن سفيان عام حج على المنبر، هذا العام هو عام 51 هجري، وهذا آخر حج حجها معاوية وتوفي في نفس السنة. تعرفون عن معاوية هذا كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. تبهتم؟ ويوجد ممن ينتسب الإسلام يلعنونه ولو وجدوه لبالوا عليه، أمراض الجهل. معاوية رضي الله عنه حج آخر حج ودخل المدينة، يأتي من الشام لابد يمر بالمدينة أولا، وهو عائد كذلك، ما في طيارات ولا سيارات، على الإبل. فخطب الناس على المنبر بوصف إمام المسلمين، وسواء كان يوم جمعة أو غير جمعة ما بين الراوي، لكن خطب على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسي قصة من شعر ملفوفة من شعر رؤوس النساء، والحارس الذي يحرسه هو الذي ممسك بها لما دخل المسجد. فقال أي معاوية رضي الله عنه وأرضاه يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ وفي نفس الوقت الأصحاب جلهم مات، عرفتم، وبعضهم خارج المدينة في الغزو والجهاد، والموجود قليل، وهو يعاتب أهل المدينة أين علماؤكم؟ لأن المسؤولية على العلماء العالمين العارفين، أما العوام لا حق لهم في أن يأمروا وينهوا بدون علم، لكن الذي علم أن هذا معروف يجب أن يأمر به، علم أن هذا منكر يجب أن ينكره، فإن كان لا يعلم يسكت. ويجب أن نعلم. أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه. لعن الله الواصل والمستوصل ولا لا؟ والواشم والمستوشم. من هي الواصلة؟ التي تأتي بشعر وتلصقه بشعر العروس. تعرفون الواصلة؟ امرأة تأتي بشعر تشتريه أو تطلبه من أخرى وتلصقه في التي لا شعر لها لتتجمل به، والناصية مقدمة رأس. هذا زور وإلا لا؟ زور. كذب وإلا لا؟ كذب. فالتي تأتي بشعر صناعي وتلبسه لعنة الله عليها، البروكة. الزور الكذب لا ينبغي أن يوجد في أمة الإسلام، أمة الصدق والحق والعدل. ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فجيء بهذه القصة لمعاوية يشتكي من جاء بها، أخذها من معه لما رقي المنبر وصعد وخطب، قال: أين علماء المدينة؟ يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. عرفتم كلمة محمد ولا؟ قال: إنما هلكت بنو إسرائيل. كيف هلكوا؟ ماتوا. قولوا: سلط الله عليهم المشركين والنصارى في قرنين أذلوهم وحطموهم وأذابوا ذلك الكمال وأطفوا تلك الأنوار. بسبب ماذا؟ بفسقهم وفجورهم، بتعاطيهم الزور وفعلهم المنكر. آمنا بالله. آمنا. الآن المرأة تشتري شعر كما تحب وإلا لا؟ وتلصقه. زور هذا وإلا تكذب وإلا لا؟ الله خلق لك هذا، الله ابتلاك فمسح رأسك من الشعر، أعلني عن ذلك، هكذا أراد الله بي. هذا في النساء، وفي الرجال لا تسأل. الحمد لله ما في من يشتري لحية ويلصقها، لأن الناس يحلقون لحاهم. إذا كنت أمرد ما عندك لحية، حرام أن تشتري لحية وتلصقها، خلي كما خلقك الله، آية من آياته. والذي يحلق ملعون ولا محمود؟ ملعون ولا لا؟ ما تعرفون؟ أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من رجال